بعض الأولاد يبكرون يوم الجمعة ويأتي أناس أكبر منهم ويقيمونهم ويجلسون مكانهم ويحتجون بقوله يليني ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. هذا جائز؟ هذا يقوله بعض العلم ويرى أن الأولى به من يصف وراء الرجال، ولكن هذا فيه نظر. والأولى أنهم إذا تقدموا ألا يطاعوا، إذا سبقوا إلى الصف الأول أو الصف الثاني فلا يقيمه من جاء بعدهم، لأن سبقوا إلى حق لم يسبق إليه غيرهم فلا يقومون فلا يقامون. أيضا في إقامتهم تلفير لهم من الصلاة ومن المسابقة فلا يليق ذلك. لكن لو اجتمع الناس جاءوا مجتمعين في سفر أو في أي سبب اجتمعوا صف الرجال أول ثم السجان ثانيا ثم النساء بعدهم إذا صادف ذلك وهم مجتمعون. أما أن يخلوا من الصفوف ويزالون وصفوا مكانهم في بار جاءوا بعدهم فلا ينبغي هذا، لأن مخالف القواعد الإسلامية المعروفة من سبق إلى من السجان هو حق، ولأن هذا فيه تنبيه لهم من المسابقة.